أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. الله الله الله الله الله الله الله. نعم يا حبيبي نعم. وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. نعم يا عم الشيخ عبد الله. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. يا ابو محمد نعم. وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعالي. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. يا ابو محمد نعم نعم. ايوه يا اخي. وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من سوى القول ومن جهر به. يا الله الله الله. شديد المحال. حال. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الله الله الله الله

قل أفتخذتم Cover! باطل. يا سلام. فأما الزبد فيذهب جفاء كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم حسن. الله الله الله الله الله الله. جميل. نعم. والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا. أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. نعم يا حبيبي نعم. أيوة سيد أيوة. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. يا جدع. الله الله الله. إنما يتذكر الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. الله الله الله. والذين يصلون ما ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. صدق الله العظيم. تقبل الله.